بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد للعلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة. هذا الباب يدل على فضل التوحيد، قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى: باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. فالتوحيد له فضل ويكفر الذنوب كلها إذا كان خالصا لله تعالى، كما يأتي في الأحاديث والآية. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا، يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم كما ذكر الصحابة حينما سمعوا هذه الآية فشق عليهم ذلك، وقال قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالمعنى في هذا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، بالشرك. أولئك لهم الأمن، لهم الأمن الكامل، أو لهم الأمن غير الكامل. لهم الأمن الكامل إذا حققوا هذه الكلمة: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لا ظلم الشرك، ولا ظلم النفس، ولا ظلم العباد. فإن الظلم ثلاث أنواع: ظلم الشرك الذي هو أظلم الظلم، قال له ظلم لأن الإنسان يعني وضع العبادة في غير مكانها لأنها تصرف لله تعالى، فهو بهذا ظلم. وظلم النفس بالمعاصي والسيئات الموبقات دون الشرك. وظلم العباد، هذه أنواع ثلاثة من أنواع الظلم. من نجا من هذه الأنواع الثلاثة نجا، وكان له الهدى التام، الأمن التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام الكامل في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون. فإن نقصوا ظلموا أنفسهم أو ظلموا العباد فلهم الأمن، لكن الأمن ليس بالتام. فإن وقعوا في الشرك فليس لهم أمن مطلقا، نسأل الله العافية. خلاصة أن الشرك هو الظلم، والظلم ثلاثة أنواع. فمن نجا من الظلم بأنواعه الثلاثة كان له الأمن التام في الدنيا والآخرة، ومن وقع في شيء من الظلم دون الشرك فهو يعني أمنه ناقص، ينقص من أمنه ما ينقص من عمله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من شهد أي أقر بقلبه ونطق بلسانه أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي أقر بقلبه واعتقد بقلبه وأقر بلسانه بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، فهو آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. عبده ورسوله يعني يشهد بأنه عبد، والعبد لا يعبد، عبد لله عليه الصلاة والسلام، ورسوله عليه الصلاة والسلام يعني ورسول الله، فهو عبد رسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل أن المبتدع الذين يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعونه من دون الله هو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، عيسى عبد لله وليس هو الله، وليس هو ابن الله كما تقول النصارى، ولا ثالث كما تقول النصارى، وإنما هو عبد، عبد الله ورسوله. هذا فيه رد على اليهود الأول، عبد الله رد على النصارى، وأنه ليس بثالث ثلاثة، أنه ليس ابن الله، وأنه ليس هو الله، تعالى الله تعالى عن ذلك، ورد على اليهود الذين أنكروا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمة ألقاها إلى مريم كلمة الله، وكلمة الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله، بمعنى أنه كان بكل، ولم يكن عيسى هو الكلمة، وإنما كان بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعيسى هو كان بكل ولم يكن هو الكلمة كما يقول المبتدع، وإنما هو كان بكل، كما قال الله تعالى إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلق من تراب بدون أب ولا أم، وعيسى خلق من أم لكلمة كن بدون أب، فليس له أب، وإنما أمر من الله تعالى بكن فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني ألقاها إلى مريم، الأمر هذا كن ألقي إلى مريم فكان، وروح منه، روح من الله ليس هو روح الله كما تقول المبتدعة والنصارى، وإنما روح من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى، ولكن هذا فيه إضافة تشريف لعيسى، روح من كناقة الله وبيت الله، إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف، فالروح هو روح عيسى مخلوقة وليست روح الله تعالى، الله تعالى عن ذلك، وإنما المقصود روح من جملة الأرواح، ينبغي الإنسان أن يفهم هذا، روح من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى في عباده. والجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق، وأن الله أخبر بها، والنار حق، هذا اعتقاد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما كان عنده من العمل، ودخول الجنة هذا يكون إما أن يكون من أول وهلة، إذا سلم من المعاصي والكبائر والذنوب فهو قد شهد بهذه الكلمة، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، هناك من أهل التوحيد من يدخل النار ويخرجون منها بالذنوب الكبائر، فإن كان قد أتى بشيء من الذنوب الكبائر مع هذا التوحيد فتوحيده ناقص، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وطهره في النار ثم أخرجه منها، وإن شاء الله عفى عنه، كما بيّن الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا أتى بكلمة التوحيد وهذه الشهادة بالخمس التي في هذا الحديث كاملة، وكان قد نجا من الكبائر، فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ومن أول الأمر. قال ولهما من حديث عثمان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا يبين أن هذه الكلمة وهذه الشهادة لا تنفع إلا إذا قصد بها وجه الله تعالى، يبتغي بذلك وجه الله، أي يرجو الله عز وجل، هذا من شروطها الإخلاص في قولها، فإذا قال ابتغى ذلك وجه الله هذا له سبب، أن الصحابة ذكروا رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه قال لا إله إلا الله، فإن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا يدل على الإنسان إذا كان في المجال يسمى غيبة أو نميمة أنه يرد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أثبت له الجنة، وإنما أخبر إخبارا عاما أن من فعل هذا العمل فهو من أهل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم صححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فموسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. هذا يدل على أنها دعاء وذكر، أدعوك وأذكرك. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فهو ذكر لله تعالى وهو عبادة لأنه يرجو ثوابها. هكذا جميع العبادات هي دعاء عبادة. فالذكر فيه أمران، ذكر لله وعبادة لله. فالذكر لله حينما يذكر الله تعالى، والعبادة لله هو يرجو ثوابها، لأن العبادة نوعان، الدعاء دعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء مسألة كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني أو غير ذلك. ودعاء العبادة هو جميع العبادات تكون دعاء عبادة، لأنه يرجو ثوابها، يطلب من الله ثوابها، إذن هذا دعاء عبادة. فالخلاصة أنه أراد أن يذكر الله تعالى وأن يدعوه بكلام خاص له لا يشركه في غيره. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. وليس معناه أنه لا يعرف معناها، وإنما المعنى أنه يريد شيئا يختص به من دون الناس. فقال له تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظمها، أن جميع المخلوقات لو كانت بالمعنى في كفة، كفة الميزان، وهذه الكلمة بمعناها وفضلها في الكفة الأخرى، مالت هذه الكلمة بهذه المخلوقات. هذا يدل على فضل هذه الكلمة أنها كلمة عظيمة. كحديث البطاقة، رجل يأتي يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها من السيئات والذنوب ما فيها. فيقال هل تذكر لك شيئا؟ قال لا أذكر شيئا. قل بلى. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله وأن محمد، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول في نفسه ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل؟ فتوزن، فطاست سجل السجلات وثقلت البطاقة. هذا يدل على أن هذه الكلمة لا وزن عند الله تعالى ولها معنى عظيم. ولكن دلت الأحاديث على أن هذه الكلمة قد يقولها القائل كاملة إيمانا بمعناها، مخلصا صادقا منقادا محبا لها ولما دلت عليه، عارفا لمعناها، كافرا بجميع ما يعبد من دون الله تعالى، قائما بشروطها. فهذه الكلمة تحرق جميع الذنوب كلها الماضية. قد يقولها عند الموت قبل الموت صادقا من قلبه فتحرق جميع الذنوب. وقد يقولها القائل وعنده ذنوب ومعاصي فهي تنجيه كذلك من النار، من الخلود في النار، يطهر في النار إن شاء الله أن يطهره ولم يعفو عنه، ثم تنجي هذه الكلمة التي من كانت في قلبه ولو مثقال، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من حب خردل فإنه لا يبقى في النار، يخرج منها، لأن هذه الكلمة تنقذ صاحبها. لكن قد تنجيه من النار إذا كمل شروطها كلها، وتنجيه من الخلود في النار إن كان عنده بعض المعاصي ولم يعفو الله تعالى عنه. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك لي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يحمل كذلك على ما تقدم أنه إما أن يكون قد أتى الله تعالى يوم القيامة ولم يشرك به شيئا قد قال كلمة التوحيد فأحرقت جميع الذنوب ولم يبقى عليه ذنب فإن الله تعالى يأتيه بقراب الأرض مغفرة، لأن الذنوب هذه اللي كالجبال أو قراب الأرض أي قراب مثلها قد احترقت بهذه الكلمة، أو أنه قد جاء يوم القيامة بهذه الكلمة قد قالها ناقصة ولكنه جاء تائبا من جميع الذنوب فكذلك، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. هذا في هذا الباب فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن هذا كلمات مختصرة في هذا المعنى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم عملنا في العمل الصالح. نعم الشيخ أحسن الله إليك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألا يقتصر الظلم هنا على الشرك ويخرج ظلم النفس وظلم العباد بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ الظلم هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك لا شك في ذلك، لكن يعني الإنسان المقصود في الكلام أن الإنسان إذا أتى بظلم يوم القيامة فالظلم إن كان الظلم شرك لم يظلم نفسه بالشرك ولكنه ظلم نفسه بالمعاصي الأخرى فإنه يحصل على الأمن، لكن الأمن غير كامل لأنه أتى بمعاصي وذنوب أخرى. آمن لكنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لهم الأمن، لكن المقصود في الأمن هل يكون الأمن تاما أم يكون ناقصا؟ إذا أتى بها ولكن عنده ذنوب، عنده كبائر، عنده زنا، عنده غيبة، عنده مصائب جرائم أخرى لم يستحل لها، فأمنه ناقص، أمنه ناقص، هو تحت المشية، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه ثم أدخل الجنة بهذه يعني بهذا التوحيد، أمنه غير تام إذا كان عنده ذنوب ومعاصي، نعم، وأمنه تام إذا كمل بالتوحيد ولم يقع في هذه القذورات. نعم سنة. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى واشتملت هذه الآيات على 10 أمور. نعم. الأول الشرك، والثاني الإحسان إلى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما، والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي وقرناهم الله بحقه في غير ما آية. الثالث عدم قتل الأولاد. الرابع قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها. الخامس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. السادس أكل مال اليتيم. قرأت هذا لكن لا بس لكي يواصل مع كمل ماشي طيب. نعم. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام. نعم. السابع والثامن الكيل والوزن بالقسط. التاسع الوفاء بعهد الله. العاشر العدل، وعهد الله ما أوصى به من عبادته وعدم معصيته وإفراده. والفواحش هي المعاصي يعني إفرادها بالعبادة. نعم أحسن الله. والفواحش هي المعاصي وسميت بذلك لأن العقل السليم ينكرها والفطرة السليمة تنكرها. والوصية الأمر المؤكد أوصى بشيء إذا أكده، والعقلاء هم الذين يعقلون هذه الأمور ويلتزمونها بعقولهم. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الله هو فعل الأوامر وترك النواهي والإخلاص له، فعليهم أن يستقيموا عليه ويلتزموا به. وقوله تعالى ولا تتبعوا السبل، والسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة. وذكر التعقل أولا لأن العبد يتفكر أولا ثم يتأمل فيعرف ويتذكر ثم يتقي فيعمل بما ينفعه ويترك ما يضره ويغضب ربه. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي كأنه كتبها وختمها بخاتمه فهذه وصية الله وهي وصية من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة قد أسلفوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي وترك، وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم أحضروا كتابا وقال بعضهم لا تشغلوه وهو مريض، فأمر بإخراجهم وقال ما ينبغي عندي التنازع، لكن ذكر العلماء بأنه عليه الصلاة والسلام قد حصلت وصيته عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام ما أصابه، كما إما أنها أخرج المشركين من جزة العرب، أو أنه عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. الوصية قد حصلت ومات عليه الصلاة والسلام ودينه كامل عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب الوصية. وجاء في الحديث أن الرسول قال لأصحابه: ألا تبايعوني على هذه الآيات؟ نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال إلى آخر الحديث. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه من وجوه، كونه راكب على حمار وكونه له رديف ومحادثته لمعاذ رديفه بخلاف ما يفعله بعض المتكبرين. وفيه إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال، وهذا له وقع في قلب السامع، لن يقول يا معاذ أتدري ما حق الله للعباد. نعم. ويكون متهيئا ومتحمسا للجواب، بخلاف ما لو ذكر الحكم ابتداء فربما لم ينتبه له. وقوله الله ورسوله أعلم فيه حسن خلق معاذ، حيث لم يتكلف ما لا يعلمه، وهذا هو الواجب، أن يقول لا أدري أو الله ورسوله أعلم في حال حياته، وبعد وفاته يقول الله أعلم أو لا أدري، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث الناس بعده، كما في حديث الحوض حين يقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث الناس بعدك. نعم. انتهى كلامه في الباب الأول. نعم. قال رحمه الله في الباب الثاني: في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. أحسن الله عليك. أراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده، وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وآمنوا أنه إلههم الحق. وقوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا. وقوله إيمانهم توحيدهم. وقوله بظلم بشرك، بل أخلصوا له العبادة سبحانه. وقوله لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة، إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله، دقه وجله، من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد. ولما نزلت هذه شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أشار لي الشيخ رحمه. نعم. وشي نعم أحسن الله إليك. وقالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أنه أراد جنس الظلم أي جنس المعاصي، فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد من الظلم هنا الشرك، بخلاف المشرك فلا أمن له بل إلى النار. والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر وظلم العباد فله الهداية الكامنة والأمن التام في الدنيا والآخرة. أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر من بعض الذنوب، فهدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملة، بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها. وفي شرح الآية بين الرسول: يدخل النار ثم يخرج منها. ربما يدخل النار ثم يخرج منها، لأن عنده أمن لكن ليس له تام. ربما يدخل النار إذا شاء الله ذلك، وإذا شاء الله أن يعفو عنه هذا إلى الله تحت المشيئة. نعم أحسن الله إليك. وفي شرح الآية بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الهداية والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر. حديث عباد بن الصامت مرفوعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة، إلى آخر الحديث. قوله روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها، فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة. وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، أي شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وإخلاص ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته. فمن شهدها ولطخها بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين، فهذه لا تنفعه الشهادة، بل لابد من قولها والجزم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله. قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل, أي على ما كان عنده من صلاح وفساد إذا قالها عن إخلاص وإيمان. لكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة, أي يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالح وصدق, وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها, ثم مصيره إلى الجنة. فمن أدى هذه الشهادات وقضى ما عليه دخل الجنة من أول يعني وهلة. الشهادات الخمسة التي ذكرت في عدد عبادة. نعم. وإذا مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم. قول المؤلف رحمه الله ولهما من حديث عتبان, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة. فإذا كانت له ذنوب فهي تحت المشيئة إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم. هذا يدل على جميع الأحاديث الواردة في النجاة في التوحيد وشهادة لا إله إلا الله, يعني لا بد أن ينجو من جميع المعاصي والسيئات مع الشرك فيكون له النجاة التامة, وإن كان عنده معاصي بمعنى النجاة يعني النجاة بعد الدخول لمن لم يعفو الله عنه. نعم. أحسن الله. الحديث يفسر بعضها بعضا. نعم. ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه لا يصر على السيئات. إذا كان صادقا في قولها فإنه لا يصر على السيئات أصلا, لو تحققت الشروط هذا يعني محال, مستحيل أن يعمل المعاصي متعمدا والجرائم. نعم. ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه لا يصر على السيئات, لأن إيمانه وإخلاصه الكامل يردعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين. والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي معرضون للوعيد وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم, لأنهم قد يدخل يعني يدخلون النار إن شاء الله إن لم يعفو عنهم. نعم. أحسن الله عليه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة, وهو المعنى الصحيح الذي خلى عنه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها. نعم. وحديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا, يدل الحديث على فضل هذه الكلمة وأنها ذكر ودعاء لقوله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به, فهو ذكر لله لأن فيها شهادة له بالوحدانية, ودعاء لأن قائلها يرجو ثوابها, وهكذا كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة. وفي هذا دلالة على شأن هذه الكلمة فهي ذكر ودعاء, وأن فضلها قد يخفى على بعض الأنبياء. وعظم هذه الكلمة في أن تحقيق العبادة لله وحده وتثبتها لله وتنفيها عن غيره ومعناها ألا معبود بحق إلا الله, ففيها إبطال لجميع الآلهة. وقوله تعالى وعامرهن غيري. نعم. استثنى سبحانه نفسه لأنه العظيم, وهو سبحانه فوق العرش وبه قامت السماوات والأرض, وهو الذي أمسكهن وأقامها وأقام العرش والكرسي وبه قامت هذه المخلوقات. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره, وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والأرض. نعم. والأرض أن تزولا. أحسن الله إليه. وقوله في كفة. نعم. أي كفة الميزان. ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت, وقوله مالت بهن لا إله إلا الله أي مالت بهن أي بمعناها وليس بأجرامها. فبالنظر إلى المعاني والحقائق فإن كلمة التوحيد أعظم وأصدق وأهم معنى فترجح على غيرها, وكما رجحت الكلمة بالمخلوقات فإنها ترجح بمن قالها على جميع سيئاته وذنوبه. وحديث أنس مرفوع قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة, يدل على أن الخطايا كلها مرجوحة في مقابل حقيقة كلمة التوحيد كما ترجح بمخلوقات عظيمة. وبقراب الأرض أي ما يقارب الأرض ويملأها. وجه العلماء هذا الحديث بوجهين, الأول أن هذا بحق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئات أصلا, فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء. والثاني إن هذا بحق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه مقنعا عن ذنوبه وسيئاته، فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة. وهذا المعنى لابد منه، لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار، والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تناقض بينها، فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص، فظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي، وهذا مخالف لما أجمع عليه السلف الأمة من أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى، وإن كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها، وإن أتى بما يناقض إسلامه صار مرتدا كافرا، لم تنفعه هذه الشهادة، فلا بد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها، وإلا فهو على خطر إن لم يتب. انتهى كلامه رحمه الله في الباب الثاني. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.